بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 26 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: وحيط دار الحد يلحق الولاد في كل ما من النكاح قد فساد. هنا رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا وأن يوضح لنا، لما ذكر النكاح الفاسد في العقد والنكاح الفاسد في الصداق، هنا أراد أن يبين ما يترتب على هذا. إذا ترتب شيء من الولد، ترتب شيء من الولد على هذا النكاح، وحيط درء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد. أي يلحق الولد في النكاح الفاسد، يلحق بأبيه وأمه إذا كان هذا النكاح لا يقام عليه الحد. مثال ذلك كأن هذا الرجل جعل في عقد نكاحه نكاح الشغار. معنى نكاح الشغار أن تعطيني أختك وأعطيك أختي بدون صداق، فهذا نكاح باطل في المذهب المالكي. لكن إذا أنشئ عليه الولد فإن الولد يلحق بأبيه وأمه. أو مثلا إذا أعطى مالا حراما، أو مالا يعني خمرا أو شيء من هذا، فإن الولد يلحق بأبيه. فيلحق الولد في نكاح فاسد إذا ذرئ عنه الحد. معناه أن النكاح الفاسد كان متفقا على فساده كنكاح ذات المحارم، أي كالخامسة، أن تزوج الخامسة، فهذا نكاح فاسد متفق عليه إجماعا، فإنه لا يلحق به ابنه، لأن هذا الأمر يعد عند الفقهاء كالزنا. أو تزوج امرأة على خالتها أو عمتها فإنه محرم أبدي، فهذا يقام عليه الحد أنه زنا، فإن الولد لا يلحق بأبيه. فإن لم يدرأ الحد يلحق الولد بأبيه، إذا لم يدرأ عنه الحد يلحق بأبيه، وإذا ضرأ عنه الحد، وإذا كان يقام عليه الحد لأنه محض الزنا، فإن الولد لا يلحق بأبيه بل يلحق بأمه. وهذا هو مذهب مالك في المشهور، والمشهور عند المالكية هو ما قوي دليله. معنى قوله وحيث ضرأ الحد يلحق الولد، حيث ابتعد الحد في هذا النكاح الفاسد فإن الولد يلحق بأبيه في كل ما كان نكاحه فاسد، كنكاح الشغار فاسد، وكان يعطيها يعني خمرا أو يعطيها ربا أو يعطيها شيء محرما في صداقها، فنكاح فاسد. فإن وقع ونزل أن الولد ولده فإنه يلحق بأبيه، وإلى ذلك أشار وحيط ضرء الحد يلحق الولاد، لا يقام عليه الحد يلحق الولاد وإن كان النكاح فاسدا في كل ما من النكاح قد فساد. أي كل نكاح فاسد فإن الإبن يلحق بأبيه إذا كان هذا النكاح لا يقام عليه الحد. فإن كان يقام عليه الحد كأن تزوج الخامسة أو تزوج المرأة على عمتها وخالتها، فإن الحد يقام عليه أنه يرتب عليها أنه زنا، فإنه لا يلحق بأبيه، لأن في الفقه المالكي أن الزنا لا ولد الزنا لا يلحق بأبيه، لا يرث في أبيه بل يرث في أمه. وهذا هو القول المشهور عند المالكية، وإلى ذلك أشار رحمه الله وحيط ضرء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فساد. أي كل نكاح فاسد لا يقام عليه الحد فإن الولد يلحق بأبيه. هذا الذي ذكر في هذا البيت، الله أعلم الصواب، وإليه المرجع المآب. نفع الله لنا ولكم، وغفر الله لنا ولكم ولوالدنا ومشايخنا وللسامعين والناشرين، والحمد لله رب العالمين.